إذن الموقوف عليهم المعينين أو الموصى لهم المعينين تجب الزكاة في غلتهم ولو كان موصى به ولو كان كذلك إيش موقوف إذا لأنه على ناس معينين فإن كان غير على المعين. الخامس من شروط الزكاة مضي الحول أنه يمضي الحول، فإذا كان الحول ما مضى ما وجبت الزكاة. الحول والحول المراد فيه الأشهر القمرية رمضان شوال القعدة إلى آخر، هذه هي المراد بذلك. قال مضي حول فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ما دام ما حال عليه الحول فلا زكاة فيه. عندك مال كسبت هذا المال، هذا ما تخرج زكاته حتى يمضي عليه سنة كاملة، إذا مضت عليه وجبت فيه الزكاة، قبل مضي الحول لا تجب الزكاة. وهذا رفقا بأصحاب الأموال، لو صارت الزكاة كل شهر أو بالشهر مرتين أو نحو ذلك تلفت أموالهم، يعني أكلتها الصدقات. لكن الله من رحمته بأصحاب الأموال ومن رحمته بالفقراء والمستحقين جعلها بالسنة، إذا مضى عليها السنة وجب إخراج الزكاة منها، يعفى عن يوم ونصف يوم يعفى عنه، إذا لا الشيء البسيط. ولكن اعتبار الحول في غير المعشرات معناها الخارج من الأرض، هذه المعشرات. فالحول معتبر في المواشي، ما عليك زكاة في المواشي التي تسوم من إبل وبقر وغنم، ما عليك زكاة حتى يحول يدور عليها الحول، ولا عليك زكاة في الأثمان النقود التي عندك من ذهب وفضة حتى يحول عليها الحول، ولا عليك زكاة في عروض التجارة حتى يحول عليها الحول أيضا، ما دام الحول ما حل فلا تجب عليك الزكاة، ما دام الحول باقي السنة كاملة فلا تجب الزكاة. ومثل المعشرات، أما العسل، المعادن، الركاز المراد بالركاز الدفن اللي حصه، الدفن قد يعثرون على مثلا نقود أو على كذا مدفونة في الأرض من سنين بعيدة ما يعرف أصحابها ولا يعرف كذا، هذا يسمى ركاز دفن الجاهلية، هذا زكاة حصوله من حين حصله الإنسان يجب عليه إخراج الزكاة، ويأتي إن شاء الله قدر الزكاة، قدر المخرج وقدر النصاب يأتي بهذا. أما الآن فهو المراد بذلك أنه إيش، أنه أن المعشرات إن حولها حصولها، كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده يوم تجنون. فالإنسان إذا استفاد مثلا مال، إذا استفاد مال إرث أو هبة أو نحو ذلك فحوله من حين حصله، حول هذا المال من حين الإنسان وهب له أو من حين ورثه، من حين ورث المال هذا يبتدي الحول من هذا، من هذا، من هذا التاريخ. ولهذا يعني ما يبني على حول اللي ورثه، إنسان ورث أباه أو ورث أخاه أو ورث ابن عمه أو قريبه أو نحو ذلك، انقطع الحول بحق الميت، الميت ما يجب عليه الشيء لأنه ما حال عليه الحول وهو حي والمال عنده، يعني انقطع ملكه منه. الميت انقطع ملكه من حين مات، لأننا نشترط الملكية، ما له ملك الإنسان من يوم تزهق روحه انتقل ماله منه إلى ورثه من تلك الساعة. ولهذا يقول هذا ملك قهري، هذا يسمونها الملك القهري، هنا ملك لازم يدخل عليك ولو ما طلبت ولو ما رغبت. من الإرث، منه الإرث هذا من الذي يدخل ملك الإنسان دخولا قهريا، يعني من حين زهقت روح قريبه انتقل المال منه إلى وارثه، رضي أو ما رضي، قبل أو ما قبل ينتقل. ومثل ذلك اللقطة من الذي تدخل الأموال قهري، إنسان التقط لقطة وعرفها سنة، من حين تتم السنة تدخل في ملكه، رضي أو ما رضي، قبل أو ما قبل. هذه أموال تدخل قهري. أو مثلا إنسان للشريك وصبغ مثلا بيته، صبغ مثلا خشبته، صبغ حاجته كذا، وهبه له قال ما أبغاها، قلنا دخلت ملك القهري قهريان. هذه مثل هذه الأشياء ذي تدخل ملك الإنسان قهري، تدخل ملك الإنسان ولو ما رضي ولو ما قبل. فالإرث لما مات المورث انتقل المال منه إلى مورثه انتقالا تلقائيا قهريا. فالأول انقطع حوله المتوفى انقطع حوله، والوارث من الآن يبتدي حولا جديد، من الآن يبتدي حولا جديدا. أين فهذا؟ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويتبع بنتاج سائمة أصله في الحول كما يتبعه بين التجارة. إهنا أشياء ما يشترط لها الحول، قال مثل إيش؟ قال مثل نتاج السائمة ومثل ربح التجارة. فإذا مثلا صار عندك مثلا إيش؟ صار عندك 120 شاة فيها شاة واحدة قبل يتم من سنة واحدة ولو بيوم واحد، ولدت واحد منهم صار 121، صار عليك شاتي. ليه؟ قال لك ما نعتبر النتاج هذا ما نعتبر دوران الحول عليه، لا، الحول حول أصله، حوله حول أصله يجب عليه. أو إنسان مثلا عنده 1000 ريال، جاء عند رأس الحول وهي 1000 ريال، قبل يتم الحول بيومين صار زادت السلعة وزاد السعر وصار 1000 يزكي 1000، ما نقول يزكي 1000 والألف الثانية ما درى عليها الحول، نقول لا، التجارة كسبها كسب أصلها، حولها حول أصلها. أين؟ وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض أصحاب الأموال يخرج أمواله لأشخاص معروفين تعود على إخراجها لهم في كل عام حتى ولو تغير حالهم، وبعضهم يخرج ماله لكل من يأتيه دون تحر، وكأنه يريد أن يتخلص منها نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء. الزكاة حق لله جل وعلا، لا تعطى إلا مستحقها، إلا الذي يستحقه، ما هي يعني عادات أو إجرة أو حكر أو نحو ذلك أن تعطى كل عام. لكن إذا صار هذا الذي يعطى كل عام من المستحقين ما فيه مانع، ما فيه مانع أن الإنسان يعطيها كل، يصير أحد له عادة عنده يعطيه كل عام، ما فيه مانع إذا كان لا يزال مستحق. أما إذا تغيرت حاله واغتنى هذا لا تجوز ولا هي زكاة، ما تجزي ولا تبرئ الذمة، لا تبرئ الذمة إذا عرفنا أن المعطى هذا أنه أصبح غني وليس بحاجة إليه. لكن إذا كان في حاجة لا يعطى منها، ولو كان يعني ولو كان مثلا قريب أو كان يعني عامل عندك، يعني شغالات وسواقين وناس يحترفون، إذا كانت أجرتهم ما تكفيهم ولا تكفي معهم عوائلهم يعطون من الزكاة. ربما يكون هم أولى من غيرهم، يشوفونك أنت تعطي غيرك وكذا وكذا، تعطي غيرهم وكذا وهم محرومين منها، ما هي هذه ما هي يعني ما هو لائق وله شرع. كما أن الزكاة ينبغي أن تكون في أهل البلد، لأنهم يشافوا، لأنهم يترقبونها، ولأنهم يرونها، ولأنهم يطمعون فيها، ولا تروح إلى البلدان البعيدة. كذلك إذا كان عندك في البيت فقراء محتاجين، من شغالة، من سايق، من عامل، من منظف، من كذا، من هذا يعطى منه. إذا كان إن معاشه ومصرفه ما يكفيه لا يعطى منه، وبشرط إنه ما يأتي لك أعمال، هذه بعد ينبغي ملاحظتها، إنه ما يأتي لك بأعمال زائدة مقابل هذه العطية. في ناس ربما يعطون ما تكفيهم نفقته، يعني رواتبهم ومكافآتهم ما تكفيهم، ولكن يعطيهم مثلا يعطيهم خدمهم لأجل يعملوا له أعمال ثانية، هذه لا، هذه أجر، صار أصبحت إيش؟ أجر. فأما إذا كان لا، إلا هو على عمله على كذا، هذا ما في مانع أبدا أنه يعطى، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أملك مبلغا بعملة بلدي وقدره 300,000 ليرة، أقرضت أحدهم منه. يقول: أملك مبلغا وقدره 300,000 ليرة، ثم أقرضت أحدهم منه 45,000 ليرة، هل تجب الزكاة في المبلغ المقرض؟ هذا سيأتينا إن شاء الله الدين. إذا كان لك دين على أحد، إن كان هذا الذي عليها الدين معسر أو مماطل أو ما تستطيع الحصول، هذا فلا زكاة فيه. إذا كان الذي عليها الدين معسر ما يستطيع يوفي، أو مماطل ما يدع، فأنت ما يجب عليك أنك تزكي عن هذا المال. وإن كان لا، إلا ملي، وما أتى متى ما أردت أخذ المال استرجعته، فهذا تجب فيه الزكاة، قبضته أو لم تقبض تجب فيه الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة على تارك الصلاة؟ تارك الصلاة ما يعطى من الزكاة. تارك الصلاة أو اللي والعياذ بالله يتعاطى فيها أمور محرمة ما يعطى إياه. ينبغي للمزكي مثلا أنه يتحرى في زكاته، أنه يعطيها أهل الخير واللي يستعينون فيها على طاعة الله، يستعينون فيها على العبادة، يستعينون فيها على طلب العلم إلى آخره، أو فقراء محتاجين، ما حتى هؤلاء فقراء محتاجين عندهم عوائل وكذا ولا عندهم الأعمال القبيحة، هذا يعطى من الزكاة. أما إنسان يستعين به على المعصية، يستعين بوعده، هذا من يحرم منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل تاجر ولكنه لا يصلي، فهل عليه الزكاة؟ الذي لا يصلي لا يزكي، الذي لا يصلي لا يزكي ولا يصوم، ما حاجة، لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه بإخراج أمواله وبتعذيب نفسه بالجوع والعطش، لا يتعب، لا يصلي أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة على من عنده تحف خشبية مغلفة بالفضة؟ عنده إيش؟ يقول هل تجب الزكاة؟ نعم، التحف إذا كانت من ذهب أو فضة تجب فيها الزكاة. إذا كان عند الإنسان أواني أو عنده مباخر أو عنده أشياء من الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وأيضا لا يحل اتخاذها، لا يحل اتخاذ الذهب والفضة، لا يحل اتخاذها من للأواني أو للتحف أو للاستعمال، ما يجوز، هذا حرام، ما يجوز، منهي عنه، ملعون صاحبه والعياذ بالله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تسوقت قبل الدخول في الصلاة، وفي أثناء الصلاة شعرت بقليل من الدم. ما يضر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة لبست الثياب وغطيت رأسي قبل تحليقه ناسيا، فما الحكم؟ ما عليه شيء، يحلق رأسه وليس عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الدليل على الزكاة في عروض التجارة؟ في حديث ما هو قوي بالحيل: أمرنا أن نخرج الزكاة ما أعد للبيع، مما أعد للبيع، وإجماع أهل العلم. والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. عروض التجارة هذا من الكسب. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن حكم تفكيك وجه الميت، أي نزع الثياب عن وجهه في المقبرة. يقول: كشف وجه الميت في القبر، ما حكم ذلك؟ ما يكشف ميت، ما يكشف قبر، يبقى عليه كفنه مغطي جميع جسمه، الكفن يغطي جميع الجسم من وجه وغيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز حجز مكان في الحرم لشخص خارج الحرم، وهل في ذلك إذا كان اللي خارج الحرم رايح الغرض من الأغراض، يأكل ويشرب أو يتطهر أو نحو ذلك فلا بأس، وإن كانه لا رايح ينام أو رايح يتجر أو نحو ذلك فلا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة والمكوث فيها 3 أيام أو أكثر؟ ما يجوز شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وما عدا 3 هذه البقاع، هذه المساجد التي عمرها الأنبياء، التي بناها الأنبياء، ما يجوز شد الرحل إليه، لا إلى قبر لا نبي ولا ولي ولا قريب، ما يجوز، حرام، هذا من الغلو والمحرم الذي يفضي والعياذ بالله إلى الشرك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو نصاب زكاة العسل؟ سيأتي إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من لمس امرأة أجنبية هل يعتبر ذلك ناقضا للوضوء؟ مس المرأة من دون شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كانت ذات محرم أو غير ذات محرم، ما ينقض الوضوء إلا إذا كان المس لشهوة، إذا مس المرأة لشهوة انتقض وضوءه، ومن دون شهوة لا ينتقض وضوءه، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر عن والدي، فما حكم ذلك شرعا؟ يجوز، لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة على العامل الذي يجمع على العامل؟ هل تجب الزكاة على العامل الذي يجمع ماله ليشتري به منزلا أو ليبني به؟ أي نعم، تجب الزكاة على العامل وغير العامل. إذا حال الحول وعندك الزكاة وعندك نقود وجبت فيها الزكاة، سواء عدها الإنسان للزواج أو عدها لبناء بيت أو عدها لتجارة، ما دام فيه نقود حال عليها الحول فتجب الزكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة اعتمرت فطافت ولم تسعى، فقام ابنها بالسعي عنها في نفس اليوم. مريضة ولا مريضة ولا إذا كانت مريضة لا بس، إذا كانت مريضة فلا بس إنه يسعى عنها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح صرف أموال الربا أو أموال الزكاة في مشروع إسلامي؟ الزكاة لا يجوز صرفها، لا يجوز صرفها إلا لهؤلاء الثمانية فقط. أما الربا هذا والعياذ بالله مال حرام، مال نجس، يتخلص منه بإعطائه الفقراء، ولا يبني فيه مسجد، ولا ما يبني فيه إلا كان بيت أو نحو ذلك أو طرق أو كذا. أما المساجد تنزه عن الأموال المحرمة. يوم تداعت الكعبة المشرفة في زمن الجاهلية تداعت، وأرادت قريش أن تعيد بناءها، ألهمهم الله أنهم لا يجمعون لها مال إلا من المال الطاهر، إلا من أموالهم الطاهرة، إلهام من الله، فجمعوا أموالهم الطاهرة فما كفى. فالمساجد ونشر المصاحف وكتب العلم ونحو ذلك ما تكون إلا من مال طاهر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. اكتب يا ابوي، اكتب، اقرا حقه، اقرا مو واضح. وش سؤالك عن ايه؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو نصاب زكاة المال؟ ما هو نصاب زكاة المال؟ المال؟ نعم المال. اي المال، اموال كثير، الأموال كثير. زكاة عروض التجارة 2.5%، يعني ربع العشر، هذه عروض التجارة، ومثل ذلك النقدين الذهب والفضة، هذه نصابه ربع العشر، يعني 2.5%. هذه إذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع المحاقلة وبيع المزابنة؟ بيع المحاقلة والمزابنة. المحاقلة انه يبيع الحب في سنبله بحب مثله، هذا المحاقل، من بيع الحقل، والحقل معناه الزرع، قال هذا حقل، هذا حقل فلان، هذا زرع.